وسخر له الجن تعمل بين يديه بإذن الله سبحانه وتعالى، وسخر له أمور عظيمة. قال الله تعالى: وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني. هذه الدعوة جاءت في هذا السياق. نعم من الله سبحانه وتعالى بها عليه، وملك آتاه الله عز وجل إياه، وخصائص خصه الله تبارك وتعالى بها، فسأل جل وعلا فسأل عليه السلام ربه جل وعلا أن يوزعه شكر هذه النعم. وهذا مطلب مهم، لن تكون شاكرا لله على نعمه وآلائه جل في علاه إلا إذا جعلك من الشاكرين وأوزعك شكر النعمة. ولهذا من الأمور المستفادة من قوله عليه السلام قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك، أن شكر المنعم على نعمه هو في حد ذاته نعمة من الله. نفس الشكر، شكر المنعم هو نعمة من الله، ييسرها ويتفضل بها على من يشاء. ولهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في حمده لله، قال: الحمد لله الذي لا يؤدى شكر نعمة من نعمه إلا بنعمة حادثة توجب شكره عليها. لا تستطيع أن تشكر الله إلا بنعمة الشكر ونعمة الحمد، أن يوفقك الله وأن يوزعك ذلك. ونعمة الحمد والشكر هي من الله، ولا تستطيع أن تشكر الله على نعمة من نعمه إلا بنعمة منه، وهي نعمة الحمد ونعمة الشكر لله سبحانه وتعالى. فأنت أيها العبد لن تستطيع أن تشكر الله على نعمه إلا إذا أعانك الله على ذلك. ولهذا من عظيم الدعاء ونافعه أن تسأل الله أن يوزعك شكر النعمة، بمعنى أن يلهمك وأن يوفقك وأن يعينك على الشكر. وإلا فإن العبد يمضي في نعم تتوالى وآلاء تتالى من الله سبحانه وتعالى وهو غير شاكر لله، وهو غير شاكر لله. فما أحوجك أيها العبد أن تسأل الله سبحانه وتعالى أن يوزعك شكر النعمة. ومن قبيل هذا الدعاء ما صح في الحديث في دعاء نبينا عليه الصلاة والسلام، وحديث طويل، وفي: اللهم اجعلنا لك ذاكرين لك شاكرين، اجعلنا لك ذاكرين لك شاكرين. فلن تستطيع أن تكون من الشاكرين إلا إذا جعلك الله منهم ويسر لك سبحانه وتعالى سلوك سبيلهم. قال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك. نعمة هنا مفرد مضاف، والقاعدة عند العلماء رحمهم الله في هذا أنه يفيد العموم، فالمراد بنعمتك أي نعمك التي لا تعد ولا تحصى، التي أنعمت علي وعلى والدي، التي أنعمت علي وعلى والدي. النعم التي ينعم الله سبحانه وتعالى بها على والديك هي نعم أنعم الله بها عليك، فتحتاج أن يوزعك الله شكر النعمة التي عليك والنعم التي على والديك، لأن أثرها ينعكس عليك وخيرها وبركتها تصل إليك، فهي نعمة أنعم الله سبحانه وتعالى بها عليك. انظر النعمة العظيمة التي ينعم الله سبحانه وتعالى فيها على العبد الأبوين الصالحين. هذه من النعم العظيمة والمنن التي ينعم الله سبحانه وتعالى بها على عبده، ولهذا قال أنعمت علي وعلى والدي. والده داود نبي من أنبياء الله، وأمه كانت من الصالحات القانتات، أمه كانت من الصالحات العابدات القانتات، فأنعم الله عليه بهذه النعمة. والده نبي وأمه من الصالحات القانتات العابدات لله سبحانه وتعالى. وأن أعمل صالحا ترضاه، وأن أعمل صالحا ترضاه، انتبه لهذا القيد الذي ذكره عليه السلام، قال ترضاه. أحيانا يقوم المرء بأعمال يرى في نظره القاصر أنها ماذا؟ أعمال صالحة، ولكن في حقيقتها تكون أعمالا لا يرضاها الله، تكون أعمالا لا يرضاها الله سبحانه وتعالى، لأحد سببين: إما لفقد الإخلاص فيها، أو لفقد المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام، وهما شرطا الرضا عن العمل والقبول له. فقد يقوم المرء بأعمال يرى بنظره هو أنها صالحة، فما أحوجك أن تدعو الله عز وجل أن يوفقك لأعمال صالحة يرضاها هو سبحانه وتعالى، يرضاها هو سبحانه وتعالى، وهو لا يرضى إلا التوحيد والاتباع جل وعلا. فإذا قلت في دعائك وأن أعمل صالحا ترضاه، كأنك سألت الله أن يرزقك الإخلاص والاتباع، لأن هذا موجب الرضا، أن يكون العمل خالصا لله عز وجل وموافقا لهدي الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين، أي اكتبني في عدادهم وزمرتهم. هذا مثل دعاء يوسف الذي مر معنا قريبا: وألحقني بالصالحين، توفني مسلما وألحقني بالصالحين، أي أن يدخله في خلص عباده إلا الصالحين. قال الشيخ رحمه الله: ومثل هذا الدعاء دعاء الذي بلغه الله أشده وبلغه 40 سنة، فذكر الله عز وجل دعاءه بهذا الدعاء العظيم. قال الله سبحانه وتعالى: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني. فيشير الشيخ رحمه الله إلى هذا بقوله: دعاء الذي بلغه الله أشده وبلغه 40 سنة. 40 هذا الأشد. وانتبه هنا أو تأمل هنا في قول الله سبحانه وتعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. فالإنسان ينشأ في ضعف الطفل ثم يقوى حتى يصل إلى مرحلة الأشد 40 سنة، ثم يبدأ في نزول وضعف. هذه حال الإنسان، هذه المرحلة 40 مرحلة الأشد، مرحلة القوة، فمنها يبدأ النزول والضعف. الشيخ رحمه الله لفت هنا إلى أن هذه الدعوات، وهي تشبه إلى حد كبير دعاء سليمان عليه السلام، لفت إلى أمر يؤكد فيه على العناية بهذه الدعوات العظيمة. قال: خصوصا إذا بلغ 40، يعني يتأكد عليه أن يكثر من هذا الدعاء. لماذا قال الشيخ رحمه الله خصوصا إذا بلغ 40؟ لأن الله عز وجل ذكر هذا في مقام الثناء على من دعا هذا بهذا الدعاء في الأشد بعد أن بلغ 40 سنة، فأثنى الله سبحانه وتعالى عليه بهذا. وهذه الدعوة: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه، هذه كلها مطابقة لدعاء سليمان عليه السلام. وأصلح لي في ذريتي، وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أصلح لي في ذريتي، هذا مطلب عظيم ومهم، وصلاح الذرية بيد الله، والهادي لهم هو الله سبحانه وتعالى، الهادي لهم هو الله، والمنة في أدبهم وصلاحهم واستقامتهم لله سبحانه وتعالى وحده. فمن رأى في ولده أدبا وصلاحا فعليه ألا يلتفت بأسلوبه في التربية ومهارته فيها وجودة تعامله مع أولاده وأني لا يلتفت لهذا، بل عليه أن ينظر إلى المنة، منة الله عليه وتفضله عليه سبحانه وتعالى. ولهذا الإمام مالك في هذا المقام رحمه الله تعالى يقول: الأدب أدب الله، والخير خيره، يقصد أدب الأولاد، الأدب أدب الله يعني تأديبه لهم سبحانه وتعالى. وقوله الأدب أدب الله، هذا يستفاد منه تسلية ويستفاد منه ذكرى. إذا بذل الإنسان جهدا مع ولده تأديبا وتربية وإصلاحا وتعب فيهم، ثم لما تكتب لهم هداية ولم يكتب له صلاح، يكون له في ذلك تسلية. فهذا نبي الله نوح بذل ما بذل في صلاح ابنه، وقال الله له: إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، وبقي مع الكافرين. هو ابن من؟ ابن نوح عليه السلام، من أولي العزم من الرسل. وأيضا بالمقابل، إذا أصلح الله ولد العبد لا ينظر العبد إلى تأديبه لهم وجهوده معهم، بل يحمد الله، فهو الذي هداهم وهو الذي أصلحهم. فعلى الوالد في هذا الباب أولا كثرة الدعاء: هب لي من الصالحين، هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، أصلح لي في ذريتي، يكثر من هذا الدعاء ويجتهد بالوصية والتربية والرعاية لولده وتحقيق ما أمر الله به تجاههم، اجتهد في ذلك، ويفوض أمره إلى الله طالبا منه المد والهداية والتوفيق والصلاح لولده، فإن ذلك كله بيد الله سبحانه وتعالى. الشيخ رحمه الله يؤكد على هذه الدعوات ويلفت لفتة جميلة جدا، يقول: من بلغ 40 عليه أن يداوم عليها بذل وافتقار، لعله أن يدخل في قوله: أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عمل، وهي الآية التي تلي هذه الآية. كلمة الإمام مالك بن أنس رحمه الله التي أشرت إليها لها تتمة مفيدة، وهي رواها القاضي عياض رحمه الله تعالى في كتابه الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السمع. يقول الإمام مالك: الأدب أدب الله، لا أدب الآباء والأمهات، والخير خير الله، لا خير الآباء والأمهات. وهذا الأثر له قصة. رأى الإمام مالك ومعه كان عنده بعض من حوله من تلاميذه ونحوهم، رأى ولده في أمر لم يستحسنه من ولده، فقال هذه الكلمة، قال: الأدب أدب الله، لا آداب الآباء والأمهات، يعني مهما بذلت فالأمر بيد الله، ولهذا دائما فوض أمرك إلى الله عز وجل وأحسن انتجاءك إليه وأكثر من الدعاء، ولا تلتفت إلى مهارتك وجدارتك وأسلوبك وطريقتك وأني وأني، هذا كله لا تلتفت إليه إطلاقا. أبذل من السبب ما استطعت، واجتهد في تربيتهم ما استطعت، وفوض أمرهم إلى الله. وإذا رأيتهم قد صلحوا واستقاموا لا تقل أنا فعلت وأنا وأنا، اترك هذا، وإنما قل الحمد لله، وهذا فضل الله وهذه منة الله، ولولا توفيق الله لما كانوا كذلك. فهذه آداب عظيمة وجليلة جدا نستفيدها من مثل هذه الدعوات. قال رحمه الله: قوله تعالى: ثم تولى إلى الظل، مستريحا لذلك الظل بعد التعب، فقال في تلك الحالة مسترزقا: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، أي إني مفتقر للخير الذي تسوقه إلي وتيسره لي. وهذا سؤال منه بحاله، والسؤال بالحال قد يكون أبلغ من السؤال بلسان المقال، فلم يزل في هذه الحالة راجيا ربه، متملقا مفتقرا إليه، معلقا رجاءه بالله وحده حتى فرج كربه وجلى همه، والله هو الرزاق. ثم أورد الشيخ رحمه الله تعالى دعاء موسى عليه السلام. موسى لما خرج من مصر خائفا يترقب، وذهب إلى مدين، وجد أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، فأحسن إليهم، وهذه صناعة معروف، فسقى لهما، أحسن إلى المرأتين وسقى لهما، وآتاه الله قوة ونشاط، فسقى لهما فعادتا إلى والدهما وهو شيخ كبير، وهو عليه السلام أوى إلى الظل يرتاح من جهد السفر، وأيضا من جهد استخراج الماء لسقي هذه الماشية، فآوى إلى ظل يرتاح، وهو في هذا الظل يرتاح دعا بهذه الدعوة العظيمة، عظيمة جدا. أقول دائما في نفسي هذه دعوة يحتاج إليها الشباب، ما أدري لماذا، لكن أقول هذه الدعوة دعوة يعني يحتاج فعلا الشاب، لأن جاء بعدها زواج، نعم جاء بعد الدعوة مباشرة زواج، فهكذا أقول في نفسي، أقول الشاب يعني يحتاج فعلا أن يدعو بهذه الدعوة. أوى إلى الظل عليه السلام وقال هذا الدعاء الذي ذكره الله جل وعلا: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، فسقى لهما ثم أوى إلى الظل فقال: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ثم تولى إلى الظل فقال: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، هكذا قال في دعائه. وانظر التذلل والتوسل إلى الله بالفقر إلى الله، هذا من أجمل الوسائل وأنفعها، أن تتوسل إلى الله بإظهار فقرك وحاجتك إلى الله عز وجل، وأنك فقير إلى الله، هذه وسيلة عظيمة جدا، وسيلة من أنفع الوسائل، أن تتوسل إلى الله بفقرك إلى الله وحاجتك إليه سبحانه وتعالى، وأنه لا غنى لك عنه طرفة عين، هذه وسيلة من أعظم الوسائل. فقال عليه السلام في دعاه: ربي، هذا توسل بالربوبية، ربوبية الله، إني لما أنزلت إلي، أن الخير بيد الله وهو الذي ينزله ويتفضل به على من يشاء، فقير، هذا توسل إلى الله سبحانه وتعالى بفقره، أي إنني مفتقر للخير الذي تسوقه لي وتيسره لي، وهذا سؤال منه بحاله، والسؤال بالحال قد يكون أبلغ من السؤال بلسان المقال، فلم يزل في هذه الحال راجيا ربه، متملقا مفتقرا، معلقا رجاءه بالله سبحانه وتعالى. ثم جاء الفرج مباشرة والتيسير جاء مباشرة، ولهذا تجد أنه عطف على هذا الدعاء عطف على هذا الدعاء بحرف الفاء التي تفيد ماذا؟ الفورية، تفيد الفورية، فعطف على هذا الدعاء فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، هذا يفيد أن مباشرة ما تأخر الوقت، فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، فحصل له على إثر هذا الدعاء. وقبل الدعاء وانتبه له، مهم جدا جدا، صنائع المعروف، صنائع المعروف هذه من مفاتيح القبول، صنائع المعروف من مفاتيح القبول ومن أسباب إجابة الدعاء. فهو صنع معروف لهذه الأسرة المحتاجة، لوالدهم شيخ كبير وهما ابنتان ما يستطيعه الرجال، فأحسن إليه ماذا الإحسان؟ هذه من صنائع المعروف العظيمة. ثم بعد هذه الصنيعة العظيمة من صنع المعروف دعا الله سبحانه وتعالى، فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبتي استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، والله على ما نقول وكيل. قد جاء عن ابن عباس أنه قضى أتم الأجلين الذي هو 10 سنوات، فيسر الله له على إثر ذلك العمل والزواج، يسر له العمل ويسر الله له الزواج، فهي دعوة عظيمة جدا ذكرها الله سبحانه وتعالى لنبيه ورسوله وصفيه وكليمه موسى عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: ومن ذلك الأدعية التي أمر الله بها رسوله وعباده المؤمنين، فقال: وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فهذا توسل إلى الله بربوبيته ورحمته الواسعة في حصول الخير ودفع الشر كله، وهي المغفرة التي تندفع بها المكروهات، والرحمة التي تحصل بها جميع المحبوبات. انتقل الشيخ الآن إلى الأدعية التي أمر الله بها رسوله عليه الصلاة والسلام في القرآن، وأشير إلى أن ما يتعلق بدعوات الأنبياء التي ذكر هنا رحمه الله تعالى لم يذكرها على سبيل الاستقصاء، وإنما ذكر شيئا منها، وإلا هناك دعوات كثيرة للأنبياء عظيمة جدا لم يذكرها رحمه الله، فما قصد الاستقصاء. وقد جمعتها مع شرحها في كتاب فقه الأدعية والأذكار، أفردت لها عناوين كثيرة جدا، وجمعت هذه الدعوات مرتبة: دعوة آدم، دعوة نوح، دعوة موسى، دعوة إبراهيم، دعوة سليمان إلى آخره، فهي دعوات عظيمة ودعوات ينبغي أن يتأملها المسلم، أن يتأملها المسلم وأن يتفقه في معانيها وأن يجعلها من دعواته، لأنها دعوات صفوة العباد وخيار خلق الله سبحانه وتعالى. قال الشيخ رحمه الله: ومن الأدعية التي أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم وعباده المؤمنين، وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ولعلك ترى ومر معنا كثيرا، وفي الدعاء المأثور يأتي كثيرا، وسيأتي أيضا في الدعوات التي يذكر رحمه الله كثيرا ما يقرن في الطلب الجمع بين المغفرة والرحمة، المغفرة والرحمة مر معنا: وإلا تغفر لي وترحمني، في دعاء آدم، ثم دعاء نوح، وكثير ما يأتي الجمع بينهما. والسؤال الله الرحمة هذا فيه طلب الخيرات بأنواعها، وسؤال الله المغفرة في دفع الشرور والمكروهات، فالرحمة فيها جلب المحبوبات والمغفرة فيها دفع الشرور والآفات، لأن الشرور موجبها الذنوب، موجبها الذنوب. فلما تسأل الله المغفرة فأنت سألت الله أن يبعدك عن أبواب الشر ووسائل الشر وما يفضي إلى الشر والعقوبات الدنيوية والأخروية. وإذا سألته سبحانه وتعالى الرحمة فهذا السؤال الخيرات والبركات والنعم والعطايا في الدنيا والآخرة. نعم. قال رحمه الله: وكذلك قوله: وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. فهذا توسل إلى الله بربوبيته أن تكون مداخل العبد ومخارجه كلها صدقا، وذلك أن تكون صالحة خالصة لوجه الله مقرونة بالاستعانة بالله والتوكل عليه، وذلك يستلزم أن تكون حركات العبد كلها ظاهرها وباطنها طاعة لله وعملا بما يحبه ويرضاه، وهذا هو الكمال من جهة العمل. وأما الكمال من جهة العلم فإنه يجعل الله له سلطانا نصيرا، أي حجة ظاهرة ناصرة وقوة يحصل بها نصر الحق وقمع الباطل، فيحصل باستجابة هذا الدعاء العلم النافع والعمل الصالح والتمكين في الأرض. هذه أيضا من الدعوات التي أمر الله سبحانه وتعالى بها رسوله عليه الصلاة والسلام، قال: وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق. فسأل الله عز وجل أن تكون مداخله ومخارجه كلها صدق. ابن القيم رحمه الله له كلام جميل على الآية في بعض كتبه، أظن في مدارج السالكين، لكنه قال في تمامه كلمة جميلة جدا. قال رحمه الله تعالى: العبد في خروجه من بيته إلى سوقه إلى عمله إلى شؤونه المختلفة لا يخلو من أحد أمرين، إما صدق أو كذب، ما يخلو من أمرين في خروجه ودخوله، لا يخلو إما من صدق أو كذب، إما دخوله وخروجه صدق أو دخوله وخروجه كذب، واحدا من الاثنتين. فما أحوجك أن يرزقك الله عز وجل دخول الصدق وخروج الصدق، وأن تمشي في نقاء في دخولك وخروجك وإيابك ورواحك وتنقلاتك تكون كلها على الصدق. وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، فيكون العبد في كل أموره في دخوله وخروجه ماضيا على الصدق مجانبا للكذب بعيدا عنه. فهذا يوضح لكم أن هذه الدعوة من الدعوات العظيمة جدا. واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، اجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، للسلف في معناها قولان: قيل السلطان الحكم والتمكين في الحكم، وفي الأثر إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، وقيل السلطان العلم، هو اختيار الشيخ هنا سلطان العلم، ومنه قوله تعالى: ما أنزل الله بها من سلطان، سمى العلم المنزل الوحي سلطان لأن له سلطة وقوة. واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، أي ارزقني علما وأمدني بالعلم. والله عز وجل إذا أمد عبده بالعلم أمده بالسلطان، لأن إذا كان معك العلم في المجالس فهذا العلم سلطان، وتكون الكلمة للعلم، وتكون الكلمة للعلم إذا كان الشخص يحمل العلم. فدعا الله بذلك، قال: أن يجعل له سلطانا نصيرا، أي حجة ظاهرة ناصرة وقوة يحصل بها نصر الحق وقمع الباطل، فيحصل باستجابة هذا الدعاء العلم النافع والعمل الصالح والتمكين في الأرض. وربما أيضا يكون الشيخ جمع المعنيين، لأنه قال: فأن يجعل له سلطانا نصيرا، أي حجة ظاهرة ناصرة وقوة يحصل بها نصر الحق، فكأنه جمع المعنيين المنقولين عن السلف في معنى الآية. نعم. قال رحمه الله: وقال تعالى لرسوله: وقل رب زدني علما. فالعلم أجل الأشياء، وبه تعرف جميع الأشياء، فسؤاله وسؤال الزيادة منه من أفضل ما سأل السائلون. نعم، صدق رحمه الله، من أفضل ما سأل السائلون أن تسأل الله أن يزيدك علما، أن يزيدك علما، فهذا أفضل ما سأل السائلون. لماذا؟ قال: لأن العلم أجل الأشياء، هذه واحدة، والثانية: به تعرف جميع الأشياء، فأنت لا تستطيع أن تميز بين حق وباطل وهدى وضلال وسنة وبدعة إلى آخره إلا بالعلم، فالعلم نور وضياء لصاحبه. ولهذا لما دعا النبي عليه الصلاة والسلام، أو الدعوة التي كان يدعو بها كل صباح بعد صلاة الصبح: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، بدأ بماذا؟ بالعلم النافع، فالعلم النافع هو الذي تميز به بين الرزق الطيب وغير الطيب، وهو الذي تميز به بين العمل الصالح المتقبل وغيره. بدون العلم ما يستطيع أن يميز، بل تختلط عليه الأمور وتلتبس عليه السبل. فأنفع ما تسأله ربك أن يزيدك من العلم النافع. نعم. قال رحمه الله: ومن أجمع الأدعية وأحسنها توسلا دعاء موسى عليه السلام حين تضرع إلى ربه فقال: أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين، واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. فتوسل إلى وليه بولايته لعبده وحسن تدبيره وتربيته ولطفه على حصول المغفرة والرحمة، وكذلك توسل بكمال مغفرة الله وسعة جوده على هذا، ورتب على هذا حصول حسنة الدنيا والآخرة، فإنه إذا حصلت المغفرة زالت الشرور كلها والعذاب كله، وإذا حصلت الرحمة حل الخير وحسنات الدنيا والآخرة، فيكون قوله: واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة نظير قوله: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، مع زيادة التوسل بولاية الله وكمال غفرانه، ومع طلب مغفرته ورحمته اللذين بهما تنال حسنة الدنيا والآخرة. ثم ختم دعاءه بالتوسل إلى ربه بالإقبال إليه والإنابة إليه والتذلل لعظمته، فقال: إنا هدنا إليك، أي رجعنا إليك في مهماتنا وأمورنا، لا نرجع إلى غيرك، لعلمنا أنه لا يكشف السوء ولا يجيب المضطر إلا أنت، ورجعنا إليك في عباداتنا الظاهرة والباطنة. نعم، هذه أيضا دعوة عظيمة دعا بها موسى عليه السلام حين تضرع إلى الله فقال: أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين، واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. هدنا إليك أي رجعنا إليك منيبين مخبتين. هنا في هذا الدعاء جمع بين المغفرة والرحمة، وأشرت إلى أنه يأتي كثيرا في الدعوات المأثورة عن النبيين عليهم صلوات الله وسلامه. وتوسل موسى عليه السلام إلى الله في بدء هذا الدعاء بولاية الله: أنت ولينا، والمراد هنا بالولاية أي الخاصة التي يتولى فيها أولياءه وأصفياء بالتوفيق والتسديد والمعونة، فتوسل إلى الله بذلك أن يغفر لهم وأن يرحمهم وأن يكتب لهم في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. وهذا يشبه تماما الدعاء الذي ذكره الله عز وجل في أثناء آيات الحج، وقد مر معنا: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال الشيخ هنا: مع زيادة التوسل بولاية الله. والتوسل بولاية الله نظيره هناك ربنا، لأن ربنا تتضمن المعنيين: الربوبية العامة والربوبية الخاصة، الربوبية الخاصة هي ولاية الله لعبده تربية وتوفيقا وتسديدا وحفظا. والمغفرة أيضا جاءت في الدعاء المتقدم، لأن في قبله قال واستغفر الله في آيات الحج، فجاء طلب الغفران. فالحاصل أن هذه تشبه تلك الدعوة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. ومضى هناك أن هذه أتت على خير الدنيا والآخرة. نعم. قال رحمه الله: ومن ذلك دعاء أصحاب الكهف إذ فروا إلى الله بدينهم فقالوا ملتجئين إليه: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، فتضرعوا إليه في أن يؤتيهم من لدنه رحمة، بحيث إذا حلت عليهم سلم لهم دينهم وحفظهم من الفتن وأنالهم بها الخير، وأن يهيئ لهم من أمرهم رشدا، أي ييسرهم لليسرى ويسهل لهم الأمور ويرشدهم إلى أرفق الأحوال. فاستجاب لهم هذا الدعاء ونشر عليهم رحمته وحفظ أديانهم وأبدانهم وجعل فيهم بركة على أنفسهم وعلى غيرهم. هذه دعوة أصحاب الكهف وهم فتية آمنوا بربهم وزادهم تبارك وتعالى هدى، فذكر من دعائهم والتجائهم إليه سبحانه وتعالى أنهم قالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة. انظر هذا الالتجاء العظيم والسؤال العظيم، من لدنك أي تفضلا منك، تفضلا محضا منك، يا الله تنزل علينا رحمة من لدنك، تتفضل بها علينا وتنعم بها علينا. فتضرعوا إليه أن يؤتيهم من لدنه رحمة، وهذه الرحمة إذا نزلت وحلت بهم سلم لهم دينهم وحفظوا من الفتن، وأنالهم بها الخير. فهذا إذا أكرم الله عز وجل بأن آتاه رحمة من لدن حصلت له الخيرات الكثيرة الوافرة في الدنيا والآخرة إذا تغمده الله سبحانه وتعالى برحمته. وقولهم في الدعاء وهيئ لنا من أمرنا رشدا، سألوا الله عز وجل أن يهيئ لهم من أمرهم رشدا، أن يسر لهم الأمور ويسهلها لهم ويرشدهم إلى أرفقها جل وعلا. والرشد هو سلوك الصراط المستقيم، الرشد هو سلوك الصراط المستقيم، وضد الرشد الغي. والراشد من عباد الله هو السالك لصراط الله المستقيم لا ينحرف عنه. فسألوا الله أن يهيئ لهم من أمرهم رشدا بأن يسلكوا الجادة القويمة التي توصلهم إلى رضوان الله سبحانه وتعالى وجنته. فاستجاب الله دعاءهم ونشر عليهم رحمته وحفظ أديانهم وأبدانهم وجعلهم في بركة على أنفسهم وعلى غيرهم. نعم. قال رحمه الله: ومن ذلك دعاء حملة العرش ومن حوله من الملائكة المقربين حين دعوا للمؤمنين: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته، وذلك هو الفوز العظيم. وهذا دعاء جامع وتوسل نافع، فتوسلوا بربوبية الله تعالى وسعة علمه ورحمته، المتضمن علمه بحال المؤمنين وما خلقهم عليه من الضعف، ورحمته إياهم لكونه جعل الإيمان أعظم وسيلة تنال بها رحمته، أن يغفر للمؤمنين الملتزمين للإيمان وهم الذين تابوا مما يكرهه الله واتبعوا سبيله بالتزام ما يحبه ويرضاه، فيغفر ذنوبهم ويقيهم أشد العذاب وهو عذاب الجحيم، وأن ينيلهم أعظم الثواب وهو دخول جنات عدن التي وعدهم على ألسنة رسله، وتمام ذلك أن يقر أعينهم باجتماعهم بآبائهم وأزواجهم وذرياتهم الصالحين، ثم توسلوا بكمال عزة الله وكمال حكمته، لأن المقام يناسب هذا. فمن كمال عزته واقتداره أن يحفظهم ويحول بينهم وبين السيئات، ويصرف عنهم السيئات، وينيلهم أنواع المثوبات. ومن كمال حكمته أن الموصوفين بتلك الصفات هم أهل لأن يغفر لهم ويرحمهم، ويدفع عنهم السوء، وينيلهم الأجر. ولما دعوا أن يغفر لهم السيئات التي فعلوها، دعوا الله أن يقيهم سيئات أنفسهم الأمارة بالسوء، بأن يحبب إليهم الإيمان، ويزينه في قلوبهم، ويكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، ويجعلهم من الراشدين. وأن من لازم وقاية السيئات حصول رحمة الله، وهذا دعاء عظيم صادر من أعظم الخلق معرفة بالله. ولذلك وصف الله من حصلت له هذه الأمور بالفوز بكل مطلوب والنجاة من كل مرهوب، فقال: وذلك هو الفوز العظيم. هذه دعوات عظيمة جدا ذكرها الله عز وجل عن الملائكة، وأن هذا من دعاء الملائكة، الملائكة الذين يحملون عرش الرحمن سبحانه وتعالى، وكذلك الملائكة الذين من حول العرش وهم المقربون. قال الله تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. فربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم إلى آخر هذه الدعوات. أخذ العلماء رحمهم الله من هذا فائدة عظيمة جدا، ألا وهي أن رابطة الإيمان هي أوثق الروابط على الإطلاق. تعرف هذا من جهة أن الملائكة جنس آخر، خلقوا من نور، وابن آدم خلق من تراب، فهم جنس آخر مختلف عن جنس بني آدم، لكن انظر الرابطة التي تربط ويترتب عليها هذا الدعاء العظيم الجليل تدعو به الملائكة. والسبب في ذلك رابطة الإيمان، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. إذن الرابطة هي الإيمان، رابطة الإيمان توجب بين أهلها هذه المعاني العظيمة. الملائكة جنس آخر ويدعون بهذا الدعاء للرابطة الإيمانية، فإذا كان المؤمنون من جنسك أيها الإنسان ومخلوقين معك من تراب، فأين دعاؤك لهم؟ أين تحقيقك للرابطة؟ لأن الرابطة تقتضي ذلك. أين دعاءك لإخوانك وإلحاحك على الله؟ انظر التفصيل في الدعاء والبسط من هؤلاء الملائكة في دعائهم للمؤمنين. قالوا: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته، وذلك هو الفوز العظيم. فجمعت هذه الدعوات التي دعوا بها للمؤمنين أسباب الفوز العظيم والربح العظيم يوم لقاء الله سبحانه وتعالى. وذكر الشيخ رحمه الله في بيان معانيها ما فيه كفاية. نعم. قال رحمه الله: ومن ذلك دعاء الذين اتبعوا المهاجرين والأنصار بإحسان، حيث قال تعالى عنهم: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فتضرعوا إلى ربهم وتوسلوا إليه بربوبيته ونعمته عليهم بالإيمان وبسعة رحمته ورأفته أن يغفر لهم ولجميع إخوانهم الذين سبقوهم بالإيمان، وأن يصلح الله قلوبهم بالاجتماع على الإيمان ومحبة بعضهم بعضا، وأن لا يجعل في قلوبهم أدنى غل لكل من اتصف بالإيمان. وهذا الدعاء يتضمن حصول الخير لهم ولإخوانهم ودفع الشر عنهم وعن إخوانهم. وقد أخبر الله أن أنبياءه تضرعوا إليه في مطالب خاصة ومطالب عامة، وتوسلوا بكمال أسمائه وصفاته وبما من الله عليهم به من الإيمان والنعم الدينية والدنيوية، وبما كانوا عليه من الفقر والضعف وشدة الضرورة إلى ربهم في جميع أمورهم. فهذه الأدعية التي أمر الله بها وحث عليها ومدح أهلها هي الأدعية النافعة التي لا يليق بالعبد. وهذه لا تؤجلها قليل. هنا يقول الشيخ: وكذلك دعاء الذين اتبعوا المهاجرين والأنصار بإحسان، السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. الله ذكر دعاء للتابعين بإحسان، فمن كان من أهل هذا الدعاء فهو من التابعين بإحسان، ومن كان عنده دعاء بخلاف ذلك فهو ليس من التابعين بإحسان، بل هو تابع بسوء وشر. وأحسب أن الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله لما ذكر دعاء التابعين بإحسان عقب ذكره لدعاء الملائكة للمؤمنين كأنه يشير إلى هذا المعنى، ألا أن رابطة الإيمان تتطلب من أهل الإيمان أن يعظم دعاء بعضهم لبعض، أن يعظم دعاء بعضهم لبعض، لأن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، فعلى المؤمن أن تكون آلام إخوانه آلاما له وأفراحهم أفراحا له، وأن يكون كثير الدعاء لإخوانه كثير الدعاء لإخوانه. هذا من مقتضى الرابطة الإيمانية، من مقتضى الرابطة الإيمانية. ولهذا قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، مثل فاستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. قد جاء في حديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كان له بكل واحد منهم حسنة، كان له بكل واحد منهم حسنة. إذا قال القائل في دعائه: اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وله بكل واحد منهم حسنة، كم هذه الحسنات التي سينالها في دعوة لا تتجاوز السطر الواحد. وفضل الله سبحانه وتعالى واسع. فذكر من دعائهم، وهو من أهم الدعاء الذي تدعو به للمؤمنين، أن يغفر الله لهم، أن يغفر الله لهم. هذه من أعظم الدعاء وآكده، أن تدعو لإخوانك دائما أن يغفر الله له، وأن يكون من دعائك دائما: اللهم اغفر لي ولوالدي والمسلمين والمسلمات. هذه دعوة من أعظم الدعاء وأنفعه. قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. هذه الآية فيها صفتين للتابعين بإحسان عظيمتين، الأولى تتعلق بالقلب والثانية تتعلق باللسان. أما القلوب فقلوب نقية ليس فيها غل ولا حسد ولا ضغينة، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، فقلوبهم نقية لا تنطوي على غل وحسد وحقد وأشياء من هذا القبيل. والصفة الثانية تتعلق باللسان: اغفر لنا، ليس في ألسنتهم إلا الدعوات، ليس في ألسنتهم إلا الدعوات لإخوانهم بالجميل والمغفرة والرحمة: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فقلوبهم ليس فيها إلا الصفاء والنقاء، وألسنتهم ليس فيها إلا الذكر الطيب الحسن والدعاء، هذه حالهم التي وصفهم الله سبحانه وتعالى بها. ثم ختم الشيخ ذكره هذه الأدعية بقوله قال رحمه الله: فهذه الأدعية التي أمر الله بها وحث عليها ومدح أهلها هي الأدعية النافعة التي لا يليق بالعبد أن يختار عليها غيرها من الأدعية المصطلحة والألفاظ المخترعة التي لا نسبة لها إلى هذه الألفاظ القرآنية. نعم، الأدعية المصطلحة والألفاظ المخترعة هذه كثيرة جدا، كثيرة جدا، يعني حتى بأيدي الناس كتب كثيرة مزخرفة ومزينة ومنمقة وفيها أدعية مخترعة، يمسك الواحد بالقلم ويخترع أدعية للناس وبها يتسبب هجران الناس لأدعية القرآن والأدعية النبوية الماثورة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ومن الآثار التي تترتب على إيجاد البدع، على إيجاد البدع، كنت أريد، جاءت على لساني إحياء البدع ثم قلت في نفسي هذا ليس إحياء، هذا إماتة لما ينشأ. فإيجاد البدع، إيجاد البدع يترتب عليه إماتة السنن، إماتة السنن، ولم توجد بدعة إلا أميت بمقابلها سنة. فإذا وضع في أيدي الناس مثل هذه الكتب التي بها أدعية مخترعة ومصطلحة ومتكلفة فإن هذا إبعاد للناس عن أدعية القرآن وأدعية المأثورة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فيقول الشيخ رحمه الله ناصحا: فهذه الأدعية التي أمر الله بها وحث عليها ومدح أهلها هي الأدعية النافعة التي لا يليق بالعبد أن يختار عليها غيرها من الأدعية المصطلحة والألفاظ المخترعة التي لا نسبة لها إلى هذه الألفاظ القرآنية. والألفاظ القرآنية هي الأدعية القرآنية وكذلك الأدعية المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام تمتاز بأمور كثيرة، لكن أهمها أمران: الأول أنها معصومة، أنها معصومة. كثيرا ما يأتي بعض الناس إلى بعض أهل العلم ويسأله يقول: يا شيخ أنا دائم أدعو بهذا الدعاء، هل في شيء؟ هل في خطأ؟ لكن هل أحد يمكن يأتي بدعاء من القرآن ويسأل، يقول، يأتي العالم ويقول هل هذا فيه خطأ، أو يأتي بدعاء في حديث صحيح ويأتي به إلى عالم يقول هل أدعو به، هل هذا فيه خطأ؟ ما أحد يسأل لأنها معصومة ما فيها خطأ أبدا. لكن تجد الناس يأتي معها أحيانا أدعية، بعضهم يقول: يا شيخ منذ نشأت وأنا أدعو بهذا الدعاء ودائما على لساني ودائما أدعو به، فهل في شيء؟ لو كان من القرآن ما يمكن ما يأتي يسألك ولا يحتاج أن يسأل، ولو كان من الأدعية الصحيحة الماثورة عن النبي ما احتاج أن يأتي يسألك. وأحيانا تفتش فيما يعرض عليك من مثل هذه الدعوات وتجد أن فيها آفات، ويكون نشأ عمرا مديدا وهو يدعو بها وفيها فيها مخالفة، ربما فيها بدعة، ربما أحيانا فيها توسلات شركية. فهذه نصيحة ثمينة من الشيخ رحمه الله، أن مثل هذه الأدعية ينصح الناس أن يتركوا الأدعية المصطلحة والمخترعة، يتركونها حتى لو كان العوام مساكين، يعني يزخرفون له الكتاب حتى يعني يطبعونه طباعة أنيقة جدا فيتعلق قلبه به ويفتن به لجودة طباعته وأناقته وإخراجه وكذا، يفتن به بعض العوام. فالشيخ ينصح أن مثل هذا يجتنب، وعلى الإنسان بالأدعية النبوية والقرآنية. قلت فيها أمران، الأول ذكرته، الثاني أنها مشتملة على أعظم المقالب وأجل المقاصد بأوجز العبارات وأخصرها. نعم. قال رحمه الله: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم من الأعمال والأقوال الباطنة والظاهرة، ومن ذلك الأدعية. وكم في السنة من الأدعية النبوية